حكي بنات بودكاست على راديو الآن. لميا ازيك يا ميراج؟ مستعدة وانتي كمان؟ بوسات هاو البوسات لتلاتة بالعربي باللبناني ايه تلاتة كمان يعني بس اتنين بس بمصر؟ والله حلو حبيت بس من زمان هيك اسئله صعبه احنا نبتدي باسئله صعبه ما اعرفش اسال ماما لا باللبناني مثلا مشهورين احنا ثلاث بوسات من زمان ايه من كتير زمان حتى بيقولوا ثلاث بوسات على اللبناني يعني تيجي نقعد هون بالكافيه اوكي يلا لك هذه الطاوله منيحه دي حلوه جدا يلا قعدنا انا هلا جيت من البيت رحله بتعرفي انه رحله الطريق انت ساكنه بعيد ايه ساكنه بعيد في تقريبا شي ساعه رحله بالطريق بيجيها بتعرفي كيف مش بالسياره لانه ما بسوق بعدني امال بتاخدي ايه مترو المترو بالمترو ايه فانا بجي من تقريبا يعني مسافه بعيده وباخد بعمل تشينج لاينز فرحله بتبقى كيف السفر سفر هلا ما عندي مشكله بالموضوع ليش لانه انا بحب السفر وبحب شجع النقل العام كمان تمام وعشان البيئه كرماله عم بيزيد الاستخدام السيارات الخاصة ويعني عم يعني بتحسي خاصة بعالمنا العربي ما في ثقافة النقل العام بتحسي هيدي الثقافة موجودة أكتر بالبلدان الغربية يعني عم نحكي أوروبا وأمريكا وهالبلدان وحتى ببعض البلدان الأسيوية غير العربية عندنا ثقافة النقل العام أكتر مننا نحن العالم العربي والله يعني حسب البلد لأنه إحنا مثلا في مصر في ثقافة النقل العام لأنه مش كل الناس تقدر تجيب عربية يعني في ناس كتير ما يقدروش إن هم يبقى عندهم سيارة خاصة يعني وفي نفس الوقت تلاقي في بعض البيوت كل فرد عنده سيارته يعني it depends يعني انا مثلا في مصر باخد ترانسبورت يعني باخد النقل العام ليه بقى عشان انا بسوقش في مصر ليش لا لانه اللي بيحصل انا بستصعب السواقه يعني فكره ان انا اسوق في مصر دي بالنسبه لي بعيده عن ذهني لانه طبعا مش زي هنا يعني او مش زي البلاد اللي انا متعوده يعني لو اسوق فيها بيبقى الدنيا كلها قواعد المرور أوكي. ده بقى كده الناس فانا ما في نظام ما في التزام بالقوانين فانا بصراحه انا بخاف هناك اسوق ما بسوقش يعني هناك هناك بلبنان نفس الشيء تلاقيني دايما باخد مواصلات بقى اي تاكسي اللي الاقيه بيتحرك بركبه اي حاجه بتودي بركبها كده بس انه الناس ما بتستخدم وسائل النقل من المنطلق البيئي يعني لا تخففوا شوي على البيئه تلوث لا لا ما فيش عندنا تلوث الهواء النقطه دي لا لان احنا مصر يعني خصوصا القاهره يعني مدينه مليانه ناس هلا بلبنان نفس الشيء على فكره في فوضى كتير على الطرقات ما في التزام بالقوانين كتير ما بتخافي من حالك انت كسائق بتخافي من حواليك من اللي عم بيسوقوا حدك يعني في كتير فوضى انا بحس دي مهاره بصراحه انك تبقي سايقه كده في الشارع ممكن في أي لحظة تتخيل إنه حد يجي قدامك بس إنك تقعدي تفكري بالطريقة دي مهارة يعني أنا مثلا يعني ما توقعش إن أنا في أي لحظة ألاقي عربية كسرت عليا طب ليه تعمل كده يعني إيه اللي خليك تعمل كده وبعدين الخطوط يا جماعة الخطوط اللي على الأرض دي بتاع اللي في الشارع دي علشان نمشي يا الشمال يا اليمين بتاعها مش زينة يعني تحس كده إنه لأ إن إحنا زينا الشارع بالنقط البيضاء دي خطوط بيضاء لأ دي حارة يعني أنا بخاف بصراحة يمكن أنا جبانة شوية بس أنا لأ تعرفي شي بلبنان للأسف يعني ما في ثقافة النقل العام حتى لو الشخص معتاز يعني حتى لو الشخص مثلا مش بقدرته يشتري سيارة بيعمل أي شي ليشتري سيارة أو بيستأجر سيارة يعني غريب عن جد شعب كتير غريب ما بحب يركب باص ولا يركب تاكسي ما بحب يركب وسائل نقل عام حتى قليل ما تشوفي مثلا على الطرقات بايسيكلز بسكليت مثلا قليل ما تشوفي لا بتشوفي موتويات بس هودي بيستخدموهم بس للتشفيط يعني والاب يعني تعرف الاب وقت اللي بيطلعوا على الموتوسيكل وبيقبوه هيك بيرفعوه انه ماشيين بيرفعوا حركات بهلوانيه مش فاهم بيعملوا كده ليه. اوكي هذه بتشوفيها بلبنان بس لهذا الغرض يعني. لا يعني بصي بس أنا مثلا يعني اتمنى ان يكون عندي الجرأة ان انا اسوق عربيه في مصر. يعني نفسي يبقى عندي الجرأة دي. لا انا بسوق بلبنان صراحه. لا انا بخاف ما انا جبانه انا بخاف بس انا نفسي كده يبقى اقول لا خلاص السنه دي انا هنزل وهسوق في مصر. لا أجل لو فكرت بس في كده لو فكرت ان انا اروح مثلا اخد انا ما عنديش رخصه في مصر يعني ما حتى دي ما عملتهاش يعني من كتر ما انا لا انا عندي رخصه بلبنان وبسوق بلبنان وشاطره بس للاسف انه لكن عن جد نحن نتكيف كتير بالبيئه اللي بتحيط فينا بالمحيط اللي بس نحط ببيئه معينه او بمحيط معين دغري من هيك نتالف معه وناخذ هيك شيء من مميزاته يعني. فانا بس انزل على لبنان بس كون ببلدي اوكي بصير مثل اللبنانيين نفس الشيء بتسوق بنفس الطريقه يعني هلا لا اكيد شوي بحترم الاخرين بحترم شوي من القوانين بس احيانا تضطري انت مثلا تسوقي بسرعه حدا سايق حدك لحتى لي يعني يمكن عم بيسوق بطريقه لازم انت تسرعي لحتى لي تهربي منه بطريقه معينه يعني او لحتى لي تتفادي انك تعملي شيء حادث تفوتي بشي تعبي بشي حائط. لا لا مزبوط عرفتي؟ لا مزبوط فبتضطري تسوقي بهالطريقه بس لاحيان تنقذي يعني نفسك على الطريق. وعشان كمان الناس ما يقول يعني لو في الشارع الناس اللي حواليك مش ماشيه مش بالقوانين مثلا وانت لوحدك كده قررت ان انا هلتزم بالقوانين ممكن حد يعني تعملي اشاره الناس تقول لي مالها دي في يعني صح كمان اخدي على الاشاره وبعدين تفتحي الشباك ولازم تشاوري بايديكي. طب يا جماعه ليه اشاور بايدي طالما العربيه انبلت فيها اشاره. مره انا وصلت لاشاره واعطتني اشاره حمراء يعني مفروض انا اوقف وراي يعني كنت للاسف انه اول سياره بتوصل على الاند اوف لاين اوكي فخلص انا وصلت على الاند اوف لاين والاشاره حمراء وقفت واملك هالزمير زمير زمير زمير وراي الناس العالم عم بتزمر انه انت لا ليش لانه اني شافوا الطريق فاضي قدامي انه خلص حتى لو الاشاره حمراء قطعي ما في حدا بس شفتي بقى مثلا انا حاجه زي كده ممكن املك الزمير بس كيف انت بتحسي حالك هون انه انا شو عملت بالضبط انه انا شو الخطا اللي ارتكبته يعني لانه بتتلبكي هلا شو بدي اعمل شو بمشي ما بمشي عرفتي بس لا وقتها ما مشيت انه لا هتستنوا حمره بقى عملت بقى كده ان انا استند بقى طبعا انا هعلمكم السواقه يا جماعه مش بالميه وقفوا هذا اللي صار حقيقه. لكن تعال نفكر هيك بشي طريقه ايوه انه هيك نطلع بحل اذا بدنا نحط حل لهذا الموضوع نخلي الشعب العربي ايوه يصير يحب وسائل النقل العامه اكثر يحب يطلع بالتاكسي يحب يطلع بالباص يحب يطلع بالمترو اذا في مترو يحب ياخذ بايسيكل يحرك جسمه شوي انه بالنهايه كمان رياضه. بصي انا هعترف لك بحاجه انا ما بعرفش اركب بسكليت ونفسي كان نفسي اتعلمها بس خلاص بقى زمن ان انا اتعلم بسكليت ده راح عشان انا دلوقتي لو وقعت واتكسرت هاخد وقت عشان الزق في بعض تاني العظم فانا يعني انا ما بعرفش يعني ما اتعلمتش الموضوع ده على صغر يعني بس لما بسافر اوروبا ببقى عندي انبهار بكميه الناس اللي ماشيين بالبسكليت ببقى كده سعيده بيهم. بتعرفي شو يمكن مفروض تتدرس هيدي الثقافه مثل ما تتدرس مواد تانية بالمدرسه تنعطى للطفل من هو صغير يتدرس بطريقة أنه مش مشكلة أبداً يا حبيبي يا عيني مش مشكلة أبداً تطلع بمترو مش مشكلة أبداً تطلع بباص ما فيهاش قلة قيمة يعني مش مشكلة تاخد تاكسي بالضبط أنه عادي بالعكس يعني بصي يعني أنا شايفة أنه إزاي نشجع ناس بصي أنت كبشر أوكي سيبك من الوسط العام أنت هتعملي حاجة لو بالنسبة لك سهلة صح؟ ايه صح أوكي. لو بالنسبة لك ما فيهاش إرهاق زيادة مش كده؟ فانتي لو في مكان وتبقي مرتاحة صح؟ فانتي لو عايشة في مكان والأماكن يعني المواصلات العامة متوفرة وبكثرة دي أول حاجة. تاني حاجة لما تركبيها مفيش حد هيضايقك، مش بتتضايقي وماشية عادي جدا، حاسة نفسك انت مرتاحة وكده آدمية. وبعدين ولما توصلي ميبقاش شكلك كأنك طالعة من خناقة، كأن شكلك عادي، كنت بركب عادي ووصلت، ماما مش ان انا بقى كنت في الخلاط يعني، فاهمة؟ فكل الحاجات دي لو توفرت، وهوفر فلوس كمان، احنا ناس كبشر بنحب نوفر، فكل ده لو حصل يعني ايه اللي يخلي واحد ما يركبش مواصلات؟ صح؟ يعني انت عم تقولي بطريقه تانية انه هيدي هي الاشياء اللي بتمنعنا انه نطلع بالوسائل النقل العامه بلدنا العربيه، وما يبقاش كونكتد مثلا. عارفه ساعات بتلاقي مثلا يعني تركبي وايد انا همشي مش عارفه قد ايه عشان اوصل والدنيا حر، وطب وانا ايه اللي مثل ما انا مثلا بسمع يعني احيانا لو الدنيا سهله، حتى يعني بصي حتى لو في مشقه صغننه بس هوفر، ساعات ممكن الواحد يستحمل المشقة الصغننة عشان هيوفر فلوس مثلا. بس هي دي. وبعدين بقى مفيش بقى يعني اللي هو بقى انه لا وياي وازاي اركب المواصلات، طب وليه ايه ياي في الموضوع ده؟ انا عايزه بقى اقول لك حاجه، انا في مصر، مش بقول لك ان انا بركب مواصلات في مصر، ايام ما كنت عايشه هناك كنت دايما بروح مثلا الشغل وكده، كان ايام كنت باخد دروس ايطالي. ايطالي يعني بتحكي ايطالي؟ اي نعم. لا بدك تحكي لي ايطالي، هكلم بس خليني اقول لك النقطه دي. فانا كنت بركب المواصلات كتير، يعني كنت يمكن اليوم بتاعي كان فيه منه تقريبا ساعتين وانا في المواصلات. ساعتين على الطريق؟ بس الساعتين دول ما انت حاسه انت هتعملي فيهم ايه؟ انا الساعتين دول انا عم اقول لك اوف ساعتين على الطريق، ما انا كل يوم عندي ساعتين واكثر على الطريق يعني. بس انت الساعتين دول ممكن تسمعي فيهم بودكاست زي بودكاست حكي بنات مثلا. ايه رايك في الحته دي؟ لا حبيت كتير قوي، غير مدفوع يا جماعه، اعلان غير مدفوع. مثلا تسمعي البودكاست اللي تهمك، تسمعي الاي بوكس او الكتب الصوتيه، تقري مثلا عندي كتاب مش بالضروره تسمعي. انت عارفه انا كنت بعمل ايه بقى؟ انا كان عندي كده تكنيك وانا لما كنت بتعلم ايطالي، كنت بعمل عارفه الفلاش كارد، ما اعرفش اسمه ايه بالعربي، تبقى مثلا ورق صغنن كده زي مربعات، مقصوص مربعات، وكنت بكتب في ناحيه الكلمه بالايطاليان والناحيه الثانيه كنت بكتب الكلمه بالانجليش. اوكي فلاش كارد صح، حاجه بيستخدموها في التعليم مع الاطفال يعني. انا طيب. بالنسبه لي من وانا طفله دي ات ورك. لا يكونوا هول الفلاش كاردز قصدك الملونين عادي اللي بستعملهم فور نوتس يعني، بس صغير كده. انا كنت بعمله بنفسي، انا كنت بجيب ورق الكرتون واقعد اقص كده مربعات، وكنت بكتب من ناحيه، كان عندي ورق البينك الوردي كنت بكتب عليه الكلمات المؤنثه، وكان عندي ازرق عشان انا برضو فيجوال، انا عندي بفتكر بالشكل. تذكري بالشكل يعني بالشكل لازم تشوفي واللون. شكل معين واللون كمان فافتكر مثلا الكلمه دي وانا شفتها لما انا كنت بعملها في الفلاش كارد، كانت الخلفيه بتاعتها كان لونها بامبا، ولا بامبا يعني وردي، بامبي ولا كانت خلفيتها زرقاء ولا بيضة. البيضة بقى كنت بستخدمها في ايه؟ في الفيربز، الافعال. فكان مثلا عندي الورق بتاعي متقصقص كده، وكنت بحط كله في كيس وامشي بقى في المواصلات، اعمل ايه طول ما انا قاعده زي كده انا بدي اوصل لهم للمواصلات. شو كنت تعمل؟ بشتغل بقى طول ما انا قاعده كده، اقعد امتحن نفسي الكلمه دي معناها ايه، دي معناها ايه، دي معناها ايه. والله برافو عليك يا عشا. فانا كنت واخده. فالمهم انه يعني نحن فينا نعمل كتير اشياء بوسائل النقل العام، بالتاكسي، بالمترو، بالباص، فينا نستثمر هيدا الوقت باشياء يعني بتفيدنا، وباشياء نحن اوريدي رح نعملها، بس انه نحن قادرين نعملها بهيدا الوقت اللي هو يعد نوعا ما فراغ، الا اذا كنتي واقفه. لا ساعتها بقى يعني انا بضطر احيانا بالمترو اوقف او بالباص اوقف يعني. بس لا اذا كنتي قاعده فيكي تقري، فيكي تسمعي شيء مثل ما قلتي، وحتى لو مش عايزه تعملي ده كله، حتى لو مالكيش مزاج لا تسمعي ولا تقري ولا اي حاجه، مجرد انك انت قاعده في مثلا في المواصلات وبتبصي على الدنيا حواليكي، بتشوفي الناس. يعني انا بحب مثلا ان انا اشوف الناس بتتصرف ازاي، تراقب الناس، اراقب. انا بحب دي علشان انا ممثله، انا بمثل. كمان على فكره انا بعترف انه انا بحب راقب الناس. دي مهمه جدا، لان انا مراقبه الناس دي بتديني افكار انه ازاي ممكن الواحد يتصرف في مواقف مختلفه. انا بعتبر ده هوم وورك او ريسيرش للتمثيل عامه، بحث بالتمثيل لانك انت بتمثلي مره قلتي لي صح؟ انا بمثل بس فانت بتراقبي الناس كمان بس تكوني بالتاكسي او في تاكسي في كافيه تلاقيني كده لابسه النضاره طبعا ما ينفعش اراقبهم ومن غير نضاره شمس عشان ما الناس ما يتخضوش يعني بس احب اشوف الناس بتعمل ايه يعني مجرد انا ياما كم القبض عليا متلبسه وانت بتراقبي الناس وانا براقب الناس بالمصري من غير نضاره من غير نضاره ما فيني هيك امنع حالي عن اني اطلع بشخص وشو وهيك اتفرج عليك يعني اذا واقف قاعد قدامي وانا قاعده قدامه ومع وانا ما عم بعمل شيء تاني فتلقائيا خلص نظري رح يروح عليه بقعد بتفرج شو لابس شو اذا كانت بنت مثلا كيف حاطه ميك اب كيف شعراتها شو حاطه اكسسوار شوز مثلا شو عم تعمل كيف عم تتحرك نظراتها بقعد بفكر كمان ابعد من هيك انه شو ممكن تكون عم تفكر هلا لوين ممكن تكون رايحه وين صح. وين كانت هو مثلاً؟ ده كده مظبوط تعملي قصة سيناريو تعملي قصة انا بعمل كده 100% الا ما تبرم لعندي او يبرم لعندي يطلع فيي يمسكني بالجرم المشكوك يقفشني بس فانا بقى بالمصري كمان بحط نفسي مواقف بايخة بس انت عارفه بقى حاجه تانية ممكن تعمليها ودي انا مجرباها وعلى فكره بتفرق في المود جدا مع الناس اللي انت يعني بص اولا انا احيانا كيف طريقه يعني تهربي من هذا الموقف لا شو اقول لك احيانا حتى وانا عندي عربيه هنا مثلا ساعات لو رايحه مكان عارفه ان انا هتوه او ان انا هيبقى صعب اركن مش هلاقي ركنه او كده ساعات كتير تلاقيني باخد المواصلات العامه حتى وانا عندي عربيه ممكن اخد مواصلات عامه اوكي ففي الاوقات القليله اللي انا خدت فيها مواصلات عامه هنا مثلا اتعرفت على ناس يعني في المواصلة بتكلم مع يا ناس ذكرتيني okay. فدي مهمة جدا أنا كمان. الحاجة التانية انك انت ممكن لو انت شفتي اكسسوار اوكي okay. انا مثلا قاعدة جنبك في المواصلة اوكي okay. وشايفة انك انت عندك على فكرة انا عاجبني الحلق بتاعك مقدم لا ده بجد يعني مش انا والله مقدم بس انا لا ربنا يخليك فانا مثلا شفت الحلق بتاعك وعجبني فانا وانا قاعدة كده لو انت مثلا زي مش مشغوله في حاجه او كده هبص لك اقول لك على فكره الحلقه بتاعك حلو قوي وهتبداي يعني هتبلش حديث بيناتكم ممكن ده بس ممكن ده يعمل لك حتى لو ما اتكلمناش مع بعض هيعمل لك انت بوست يعني صح هيبسطك صح 100% هيبسطك ذكرتيني باشياء عن جد بتعرفي خبرك موقف كثير مضحك اوكي احكي لي مره نحن عم اقول لك انا في تشينج لاينز بتغيري من مسار لمسار لانه بيبقوا معاكسين فانت بدك تغيري مسار اوكي فانا يعني كان صار لي زمان بلشت استعمل المترو وخلص صرت حافظه انه هيدي هي الستيشن بنزل هون بعمل تشينج لاينز بالطريقه هاي بقلط مثلا يعني بغير جهه اوكي لاصير على الجهه الثانيه وهيك شو عملت رجع على البيت انا من بعد نهار شغل طويل للاسف بتذكر وقتها كان كتير بشع النهار يعني من اول وكان كتير ستريس ما عم يزبط معي شيء يعني مثل ما بيقولوا مسكر راسي ما في افكار ما في شيء فانا رايحه على البيت هيك مثل انه خلص تعبانه بس بدي روح نام بدي بس يخلص هيدا النهار عرفتي فما توقعت انه يصير اللي صار معي اللي صار معي انا انه نازله بدي غير اخذ لاين تاني لروح على البيت فشو بعمل لحتى لي لحق وهي بتصير معي اجمالا بركض اوكي ركضت لحتى لي لحق قبل ما يقطع الترين لانه اذا قطع بصير بدي انطر 5 دقائق تانيين اوكي انا عم بركض وسامع وراي حدا عم بيركض كمان عم يركض اوكي طلعت وراي هيك وبعدني عم بركض لقيت في بنت يعني صبيه اوكي عم تركض وراي هلا انا عم بركض صرت اضحك هي عم تركض صارت تضحك معي نحن ما بنعرف بعض ابدا وما بحياتي شايفتها ولا بحياتها شايفتني اخر شيء وصلنا على المترو عم بيسكر الباب انا وياها دفشنا بعض وفتنا على المترو لحقنا فتنا وقعدنا نضحك انا وياها قعدنا حد بعض ونضحك بلا ما اسالها انت مين او تسالني إيه؟ انا مين ماشي كونكشن عملنا كونكشن وفتحنا حديث لميا بس عن انه كيف ركضنا وكيف لحقنا فتنا على الترين وقديش هالشيء ضحكنا انا وياها المهم ما خلصت القصه قعدنا ارتحنا شوي هلا هيدا الكولر بس بده يحكي لك انه هلا متوجهين للمحطه كذا المحطه الفلانيه بيطول شوي يعني تكوني انت قعدتي وسكر الباب ومشي شوي بعدين بيحكي هو بيقول لك انه نحن هلا فنحن قعدنا وسكر الباب بيقول متجهين الى المحطه كذا كذا يلي هي المحطه المعاكسه لا انتوا الاثنين الاثنين انتوا غلطتوا في النار ولا انت لوحدك؟ لا الاثنين انتوا غلطانين الاثنين غلطانين. لميا يعني الموقف كان جدا مضحك انه اللي خلينا نحن نلخبط انه نحن اثنيناتنا عم نضحك، التهينا ببعض، التهينا بضحكات بعض، التهينا بالموقف الحلو، هيدا الشيء الحلو اللي صار بيناتنا لهينا، ففتنا على الترين الغلط انا وياها. ايوه بس انت عارفه ده حصل ليه؟ علشان كان يومك طويل ومزعج في الشغل مثلا كمان. إيه؟ فممكن يكون ده خليكي يعني صح؟ يعني ربنا عملها علشان انا ليش ذكرت انه نهاري تتحكي. كان كان بشع لانه انتهى بموقف جدا حلو وجدا مضحك بالزبط. علمني وقت هذا الموقف انه ما تحكمي عن نهارك من اول، انطري للاخر بس يخلص النهار احكمي عليه انه حلو ولا مش حلو، صار معي اشي حلو ولا ما صار معي. فالمهم لميا انه بس قال هيدا الكولر هيدا الشيء طلعنا ببعض هيك وكمل الضحك يعني. فالمهم وصلنا على المحطة الغلط ورجعنا غيرنا لاينز مرة تانية، بس غيرنا لاينز خدنا الترين الصح ورايحين على نفس الوجهة. كنا طلعت بنوت من المغرب مغربية، ومش بس هاي يعني صار في كتير صدف عرفتني على ناس جداد بس بالمترو. من كم يوم بس التقيت بشاب انا قاعده هلا هو ما بعرف كيف حس انه انا لبنانيه من لبنان، هو لبناني طلع، هو واقف هيك ومشي معه هيك شنطه سفر يعني. وبوقتها يا لميا عن جد غريب الصدف، كنت عم بقول بيني وبين حالي زعلانه انه انا مش قادره انزل على لبنان هلا فاكيشن ومطوله يعني تنزل، وهالشي مزعلني كتير يعني لانه ليش خلص تعبانه من الشغل ومشتاقه كتير لبلدي ومشتاقه لاهلي، واهلي بنفس الوقت مش قادرين يجوا، فبيطلع حدي هو مثل بتحسي فكرتي اتجسدت. يعني انا عم فكر بلبنان وبدي انزل على لبنان، فجاه بلاقي حد شاب نازل على لبنان بينكزني هيك بيقول لي هاي انت من لبنان؟ قلت له ايه، وانا كنت ما عم بحكي يعني ولا شيء قاعده ساكته. قلت له ايه شو عرفك؟ قال لي هيك حسيت انك من لبنان، قال لي نازل على بيروت. عمل لي هيك ودلني على السوت كيس يعني. قلت له عم تمزح؟ شو كنت قاعد بعقلاتي كيف عرفت انه عم فكر بلبنان عن جد؟ وصلنا لاخر المحطه وانا بدي انزل يعني ما لحقت اتعرف عليه. قلت له انجوي وهيك، قلت له بس ما عرفت شو اسمك، قال لي عبد الله. قلت له انا ميرا باي بس هيك. بس خلص بعد يومين بلاقيه عامل لي اد على الانستغرام نو إيه. قال لي انا من يومين شفتك بالمترو. عن جد حلو، فعن جد انه وسائل النقل بتعطيكي تجارب جديده. حكي بنات بودكاست على راديو الآن.